قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأخير مع قصة أصحاب الأخدود. النهاردة يوم 13 رمضان والأيام عمالة بتجري، وربنا يعيننا وإياكم على الخير إن شاء الله وعلى الطاعة ويجمعنا وإياكم على الخير دائما. وإحنا وصلنا مبارح لحد ما جيء بالغلام، والملك بدأ يعني يكلمه بأسلوب هادي جدا: أي بني، قد بلغ من سحرك ما أرى أنك تفعل وتفعل وتفعل. فيعني فالغلام وضح له المسألة: لا، الموضوع مش أنا اللي بعمل كده، لا، إنما يشفي الله عز وجل. فالملك لما لقى خلاص مصر على أنه هو يبقى على دعوة التوحيد الجميلة ديت، فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. طبعا احنا قلنا المبارح أن الراهب كان اتفق معاه، قال: أي بني، قد بلغ من أمرك ما أرى، فإن ابتليت وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليه. قلنا: طب ليه الغلام دل على الراهب مع أن الراهب طلب منه أنه ما يدلش عليه؟ قلنا: عند المحن تنفسخ العزائم. الإنسان ساعة الأزمات ممكن عزيمته يعني تنزل، ما يقدرش أنه يثبت على هذه العزيمة، فدل على الراهب. جيء بالراهب، طبعا الراهب ده هو كان الاصل بقى، المنبع. فراى الملك ان هو يجفف المنبع، مش هو ده السبب في نشر دعوه التوحيد في بين الناس في البلاد، لا خلاص يبقى احنا نقتله. طب ايه اللي شجعه على قتل هذا الراهب؟ اللي شجعه على قتل هذا الراهب ان الراهب اصلا ما كانش معروف، يعني ما كانش يعرف غير واحد اثنين ثلاثه، فبالتالي لو قتله مش هيعمل يعني ضجه في البلد، فما فيش مشكله. عكس الغلام، الغلام كان يبرئ الاكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء والأسقام بإذن الله جل وعلا، فكان محبوب جدا. إنسان خدوم بيخدم الناس، بيقدم لهم حاجات كتيرة جدا، فبالتالي كان محتاج إن هو يعني إيه، عشان يقتله لازم يفكر 1,000,000,000 مرة قبل ما يقتله، لأن هيثير الشعب كله ضد هذا الملك. المهم في النهاية جيء بجليس الملك، طبعا جيء بالغلام، فلم يزل الملك يعذبه حتى دل على الراهب. جيء بالراهب: ارجع عن دينك، فأبى. في ساعتها على طول حط المنشار عند مفرق رأسه وشقه نصفين، فمات الراهب. فجيء بجليس الملك، خد بالك الملك بقى ابتدى ايه، يصف المسألة ويخلص حساباته أول بأول عشان يخلص بقى من ايه، من الفتنة اللي هو حاسس ان هي فتنة في بلده، يعني لان هو أقنع الناس ان هو إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فلما يجي واحد النهاردة يقول: لا، ده في إله، إله حق، مالك السماوات والأرض وفاطر السماوات والأرض، الذي بيده مقاليد السماوات والأرض جل وعلا. فلما يجي واحد يقول هذا الكلام الصحيح الحقيقي، فطبعا الكلام ده لا يوافق رأي الملك، فبالتالي هو عايز يخلص من هذه المسألة عشان يروق له، يعني يروق له بقى حكم هذه المملكة بالطريقة اللي هو عايزها. فجيء بجليس الملك، وجليس الملك ده يعني بينهم من بعض عشرة عمره، ومش هنقول عشرة ملحة، نقول جاتوه مارون جلاسيه، فبينهم من بعض يعني عشرة طول عمر. ورغم ذلك ليس عنده وفاء هذا الملك. جاب الجليس فقال له: ارجع عن دينك. في ساعتها على طول كده: ارجع عن دينك، فأبى. فوضع المنشار برضه في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقه. يا سلام، قديه الإيمان فعلا بيصنع العجائب والمعجزات. جليس الملك ده اللي كان مرفه جدا وكان منعم وكان عايش مع الملك في هذا القصر، عمال بياكل ويشرب ويتمتع ويتنعم ويتفسح، ويعني كان بيتمرغ في هذا النعيم. ورغم ذلك لما لامس الإيمان والشغاف قلبه وداء طعم التوحيد ولذة الطاعة، كان لا يمكن أبدا أن يستبدلها بأي شيء من حطام الدنيا أيا كان هذا الحطام. وده بيفكرنا بزوجة فرعون آسيا، امرأة فرعون، لما في عز كل هذا، يعني الملك فرعون، الفرعون ده كان أعظم ملك في زمانه وكان أكتر واحد منعم في هذا الزمان، ورغم ذلك صاحبة القصر وزوجة هذا الفرعون لما لمس الإيمان وشغف قلبها على طول تخلت عن كل هذا وأعلنت كلمة التوحيد لله سبحانه وتعالى. فلما أراد فرعون أن يعذبها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فلما أرادوا أن يقتلوها قيل إنها رفع الله عز وجل لها بيتها في الجنة، فرأت بيتها في الجنة فتبسمت فظنوا أنها قد جنت، فألقوا الحجر عليها، فقبل أن يصل إلى الحجر كانت قد فاضت روحها إلى بارئها جل وعلا رحمة الله عليها رحمة واسعة. فجليس الملك رغم كل الأبهة والجمال والثراء والنعيم الذي كان يعيشه في قصر هذا الملك، رغم ذلك أول ما لمس الإيمان وشغف قلبي حس بنعمة التوحيد ولذة الطاعة، خلاص كل شيء في الدنيا يهون، هتعذبني ما يهمنيش، هتقتلني فبيها ونعمة عين، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، هتعمل فيه هتحبسني فسجني خلوة بيني وبين ربي، هتنفيني بره فخروجي في الأرض سياحة أشاهد يعني هذا الكون وأسيح في الأرض وأعبد الله عز وجل. ففي كل الأحوال هو الكسبان، ولكن الملك أصر على قتله. ليه؟ هو في نظره بيعتبر أن دي فتنة، يكون أن حد يقول أن في إله لهذا الكون وأنا بقى اللي اتنسي وراح في الرجلين، فلا يبقى أنا لازم يعني أوقد الفتنة دي في مهديها، فعلى طول راح مجفف المنبع وقتل مين؟ الراهب اللي هو بقى بيدل الناس على التوحيد وبيعلم الناس هذه النعمة الجليلة. اللي بعديه على طول كان أشد خطرا، اللي هو برضو خطره بعد الراهب على طول جليس الملك، لأن جليس الملك عارف كل أسرار الملك أو جل أسرار الملك، دي حاجة. الحاجة التانية إنه برضو في وسط وجوده في القصر عارف كل علاقات الملك، وعارف الناس اللي يقدر يجمعهم إزاي ضد الملك ويقدر يقلب القصر كله على الملك، فبالتالي ده بالذات طالما إنه هو خرج عن ديانة الملك حيث لا ديانة له، فيبقى لابد أن يقتل علشان ما يقلبش الدنيا عليا، يعني واخد بالك، لأنه يعتبر منصبه كبير جدا، إما أن يكون نائب الملك ده أو أن يكون قريب للملك جدا جدا ومقرب إليه والناس كلها عارفة أن ده جليس الملك، فبالتالي لابد أن يقتل عشان نوقد الفتنة، ولا يتبقى من هذه الفتنة في نظر الملك يعني إلا الغلام. والغلام ده بقى نقدر نتفاهم معاه، إما أن احنا نقعد نغدق عليه ونعطيه بقى من الهدايا ومن الأموال ونخليه يبقى ثري فيرضى بذلك، أو أن احنا نهدده فيعني يخاف وبالتالي يرتدع ويرجع بقى ويبقى تحت طوعنا، وإما أن احنا نخلص منه بقى وخلاص بقى وإيه والموضوع يبقى انتهى. فقرر في هذه اللحظة هذا الملك أنه يقتل جليسه، فجيء بهذا الجليس ووضع المنشار عند مفرق رأسه بعد أن عرض عليه أترجع عن دينك، فأبى، فلما أبى أن يرجع عن دينه وبعدما ذاق لذة التوحيد وضع المنشار في مفرق رأسه، سبحان الله، شو بقى دير قتل شنيعة شنيعة، أن أنت تجيب واحد حي وتحط المنشار عند مفرق رأسه وتبدأ تشق هذا الجسد إلى نصفين حتى يسقط شقاه يمينا ويسارا، طبعا عذاب شديد جدا. وده بيفكرنا برضو بسحرة فرعون، سحرة فرعون اللي يعني جاءوا يعني وكان كل مطمعهم في شوية فلوس من فرعون وشيء من القرب بقى من فرعون، يعني ان هو يقربهم ليه ويكونوا يعني من البطانة بتاعته والحاشية بتاعته. أول ما لمس الإيمان وشغف قلوبهم وحسوا فعلا بلذة التوحيد ونعمة هذا نعمة التوحيد لله سبحانه وتعالى، على طول قالوا آمنا برب هارون وموسى، قالوا آمنا برب العالمين رب هارون وموسى، آمنتم، قال آمنتم له قبل أن أذن لكم، أنتم مش تستأذنوني لما تعوزوا تؤمنوا بربكم، يعني شوف حتى سبحان الملك، شوف هم بقى كانوا ردهم عليه إيه لما هو بقى يعني استنكر عليهم إن هم إزاي يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويتركوا عبادة فرعون. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، اعمل أنت عايز تعمله، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أنت كل اللي تقدر تعمله إن أنت تتعبنا في الدنيا شوية، تحرمنا من الفلوس، تعذبنا، تسجننا، كبيرك أوي هتقتلنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، سبحانه وتعالى. وده بيفكرنا برضو بموقف جميل جدا لمصعب ابن عمير، هذا الصحابي الجليل المنفع المنعم عفوا، هذا الفتى المنعم، هذا الفتى المنعم الذي كان من يعني من أنعم فتيان أهل مكة. مصعب بن عمير يا جماعة كان أمه كانت تأتي إليه بأجمل أنواع الملابس من اليمن وأجمل أنواع العطور من الشام، كان يحط العطر كده، كان يلبس أجمل الثياب ويخرج ويضع العطر، فإذا مر من طريق لو أنت عديت من الطريق ده بعد ربع ساعة تعرف أن مصعب بن عمير كان ماشي من الطريق ده من جمال العطر الذي يفوح في الجو. مصعب بن عمير أول ما أمه عرفت أنه أسلم حبسته وبدأت تعذبه وحرمته من ثروتها كلها وعملت فيه اللي ما يتعملش لحد ما ربنا قدر انه يقدر يهرب من ايه من بيت امي ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير عاش عيشة يعني قمة في الزهد، بعد ما كان أنعم فتيان مكة، بعد ذلك بقى يعني من يعني سبحان الله تجد عليه أثر الخمس من الجوع، ويلبس الثياب الخشنة ولا يجد حتى رديء التمر، حاجة عجيبة جدا. يقول علي بن أبي طالب: جئت المسجد فطلع علينا مصعب بن عمير في بردة له مرقوعة بفروة، يعني حاجة كده لابسها مرقعة، وكان أنعم غلام بمكة، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما كان فيه من النعيم ورأى حاله التي هو عليها، فذرفت عيناه عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني شوف حال مصعب، لدرجة أن مصعب بن عمير لما قتل واستشهد في غزوة أحد، تعرفين أنه كان أول سفير للدعوة في المدينة المنورة. مصعب بن عمير لما استشهد في غزوة أحد أرادوا أن يكفنوه، طبعا هو هيكفن في نفس الثياب لأنه شهيد، فكان عليه نمرة يغطوا بها رجليه تبان رأسه، يغطوا بها رأسه تبدو رجلاه، فوضعوا البرد على رأسه وغطوا رجلاه أو رجليه بشيء من الإذخر، من شيء من الحشيش كده. سبحان الملك، وده مين؟ مصعب ابن عمير. آثر رضوان الله عز وجل على أموال أمه وعلى كنوز أمه رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن جليس الملك لما جاء به ارجع عن دينك، فأبى على طول اتشق نصين، وآثر أن يرزق الله عز وجل شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى على أن يعيش بجوار هذا الملك منعما في القصر. وسبحان الله تذهب اللذات، كما قال أحد السلف كلمة يعني عظيمة جدا ومؤثرة جدا، قال: بيني وبين الملوك يوم واحد. يعني الناس اللي ممكن يقولوا طب ايه اللي خلى جليس الملك يقول انا برفض ان انا ارجع عن ديني، ما كان يقول له كده من وراء قلبه ارجع عن ديني ويعيش في القصر وفي يعني في النعمه دي واللذه دي كلها. ويعني هو يريد ان يعطي درسا للملك وللشعب كله، ان الانسان اذا احس بلذه التوحيد ولذه الطاعه وده حلاوه الايمان، فكل شيء في الدنيا يهون في سبيل ان هو يموت على التوحيد. فلعل وعسى يمكن يكون هو في نظره، يمكن يكون قتلي سبب في حياة هذا الملك، ومن ثم يكون سبب في حياة الشعب كله على التوحيد. خدت بالك المعنى؟ فأحد السلف بيقول: بيني وبين الملوك يوم واحد، أما الأمس فلا يذكرون لذته ولا أذكر مغبته. بيقول امبارح ممكن يكون تلززه، طبعا أكيد ده ملك يعني من الملوك، فأكيد تلززه، وانا اكيد كنت معذب بالامس. يعني هو بياكل مثلا ديك رومي وفراخ ومش عارف ايه ومارون جلاسيه وجريب فروت والحركات ديت، وانا ممكن اكون باكل مثلا عيش بمش مثلا، لكن النهارده لما تسالني حاسس بطعم المش؟ اقول لك طبعا لا. طب اساله هو بقى الملك حاسس بطعم الفراخ والديك رومي؟ يقول لك طبعا برضه لا. يبقى اما الامس فلا يذكرون لذته ولا اذكر مغبته، وأما الغد فهو في علم الله، فربما أنا أكون بكرة أغنى منه ويكون هو أفقر مني، وربما إحنا الاثنين نموت. فأما الغد فهو في علم الله، وما بقي إلا اليوم، فإن أحسنت فيما بيني وبين ربي فأنا أفضل من كل الملوك. شفت المعنى الجميل ده؟ عيش يومك بيومك. وبعدين أنت النهاردة ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبك، لانك انت لسه احنا صلينا العصر الحمد لله. هل ربنا لو انت مت دلوقتي هل ربنا يحاسبك ان انت ما صليتش المغرب؟ طبعا لا، لان المغرب ما جاش. طالما ان المغرب ما جاش وربنا مش هيحاسبك على صلاه المغرب لانك ما ادركتش صلاه المغرب، فلماذا تسال المولى عز وجل على طعام الغد؟ يعني اذا كان ربنا مش هيحاسبك على فريضه النهارده اللي لسه ما جاتش، ولا هيحاسبك على فريضه بكره اللي لسه ما جاش، ليه بتسال ربنا رزق بكرة؟ عيش يومك بيومك. وش معنى كده؟ هيقول لك بقى أيوة، ده الشيخ بيقول لك بقى ما تخليش عندك أي فائض من المال ولا أي حاجة وعيش يومك بيومك. ويعني الموضوع مش كده خالص. أنا قصدت أن أنت لو ما عندكش غير رزق اليوم فلا تحزن، فلا تحزن، وقول الحمد لله، وإن شاء الله ربنا هيكرمك. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. أما بالنسبة للمال فنعم المال الصالح للرجل الصالح، اجمع المال يا سيدي وربنا يبارك فيك. احنا عايزين مال في يد المسلمين، احنا مش عايزين في يد الكفرة، بالعكس نعم المال الصالح للرجل الصالح، على الأقل هتبني مساجد، تبني دار أيتام، على الأقل يعني هتجوز شباب المسلمين، على الأقل هتعمل خيرات كتيرة جدا، ربنا يبارك فيك ويجعلها في ميزان حسناتكم. المهم اخر بقى مشهد او اخر مشهدين في هذه القصه عشان نخلص، عشان ميداني زهق من القصه دي، قال لي بقى خلص بقى يعني عشان نخش على القصه اللي بعدها. ثم جيء بالغلام يبقى اول حاجه جيء بالغلام في الاول خالص، والملك حاول ان هو يستدرجه. طب يا ابني انا موافق ان انت تعمل ده كله وتبرئ الاكمه والابرص وتداوي، بس بشرط قول لهم ان الكلام ده انا اتعلمته من الملك، وان انا بعمل ده كله تحت اشراف الملك وتحت اشراف السياده اللي موجوده في القصر والكلام ده كله. فابى الغلام ان يسمي ذلك سحرا، فقال اني لا اشفي احدا انما يشفي الله. فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. الراهب جه ترجع عندك لا اروح اقتلينه، الجليس جه ترجع عندك لا اروح اقتلينه، ما فضلش غير الغلام. جيء بالغلام فقال له الغلام خد بالك في المرة الأولى قال له إيه؟ أي بني خد بالك، قعد يعني يسايسه كده ويظبط معاه المسائل، لكن لما حس إن هو خلاص ما فيش أمل فيه على طول جابه المرة دي بقى المرة الثانية ديت، فقال له إيه؟ ارجع عن دينك. فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه وقال اذهبوا به إلى قمة الجبل، اطلعوا به الجبل الفلاني واطلبوا منه أن يرجع عن ديني، فإن أبى فألقوه من قمة الجبل. غلام بقى صغير 9 سنين وطالع مع مجموعه فرقه من الشرطه على الاقل مثلا 10 تنفار طالعين في تشريفه واخد بالك، وواخدينه وطالعين بيه في الجبل. عقبال ما طلع الجبل تخيل غلام صغير يكون اتقطع نفسه ونفس الورثه، فيعني تخيل حضرتك فهو على الجبل دلوقتي وهو فوق الجبل وبعدين وكلهم في نفس واحد ومره واحده واصوات بقى وهو عينه غلام صغير طفل صغير برضه، ارجع عن دينك. فقال له لسه هيمسكوه خد بالك من المشهد، لسه هيمسكوه عشان يرموه فوق جبل، توجه الى الله عز وجل الذي يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقال اللهم اكفنيهم بما شئت. كان ممكن يقول ايه بقى؟ يعني انت عارف احيانا الانسان ممكن يتظلم، واحد يظلمه فقول يا رب يا رب يا رب مثلا مش عارف ولع فيه، يا رب يا رب موته تحت قطر مترو حلوان في محطه دار السلام، يا رب مش عارف ايه محطه دار السلام عشان بتبقى زحمه يعني، يا رب مش عارف ايه في ايه. لا ما تختارش يعني، انت بس ايه قول حسبي الله ونعم الوكيل. ده اللي عمله الغلام، قال اللهم اكفنيهم بما شئت. خد بالك ايه اللي حصل، فارتجف الجبل. طيب بالعقل كده احسبها بالعقل، لما يرتجف الجبل يا جماعه مين اللي يقع؟ ايوه صح الغلام، لانه هو صغير وما يقدرش يمسك نفسه. لكن اللي حصل بقى العكس، ليه؟ الغلام عنده قمه اليقين والتوكل والثقه على الملك جل وعلا، قال له يا رب اللهم اكفنيهم، اكفني شرهم، اللهم اكفنيهم بما شئت بالطريقه التي تراها انت يا مالك الملك. الله، اللهم اكفنيهم بما شئت. فارتجف الجبل فسقط الناس وبقي الغلام. لو انت مكان الغلام تعمل ايه؟ قول لي هعمل ايه؟ على طول اول تذكره واطلع على اي بلد اوروبيه واستخبى في لندن ولا في باريس ولا ان شاء الله حتى في استراليا، صح ولا لا؟ ما عملش كده. راح الغلام وراح رايح للملك. يا خبر ابيض، طب ما انت عارف ان الملك عايز يقتلك مش مشكله. طب ليه تعمل كده؟ مش مشكله، انا اموت مش مشكله، المهم ان الامه دي تحيا على التوحيد، والا ابقى انا كل اللي عملته دوت كل اللي عمله الراهب ده يبقى ملوش لازمه. يبقى احنا مكاننا ما عملناش حاجه. مع ان الراهب ماجور والا امتصر الدعوه فهو اراد ان يبلغها، خد بالك ان عليك الا البلاغ، يعني ما عليك الا ان تبلغ. لكن الغلام حس انه لسه ما شافش الثمره، نفسه ان الثمره تحصل. الراهب اتعذب واتبهدل واتقتل علشان يوصل كلمه التوحيد، وانا النهارده عايزين يقتلوني عشان اوصل كلمه التوحيد. طب لو مت قبل ما اوصلها يبقى انا ما استفدتش حاجه. خدت بالك الهدف اللي تعيش عشانه؟ ان انت تعيش للاسلام، تعيش لدينك. مش النهارده الموضوع بالنسبه لي ادينا عايش ومتمتع ومبسوط وطول ما واكل كباب ومحل بالمارونج لسيف الحمد لله الاسلام بخير، ولو جيت تاني يوم واكل فول يبقى واسلاما، يعني واخد بالك؟ يعني يا ريت نفتكر اخواننا وحبايبنا من اهل فلسطين والعراق. الحقيقه يعني احنا ممكن نكون بعد ساعتين يكون الافطار عندنا في مصر هنا، وممكن يكون على مائده كل واحد اطيب واجمل واشهى المأكولات والاطعمه، واخواننا في فلسطين ممكن يكونوا قاعدين وصايمين طول اليوم وعند الافطار ممكن يكونوا مش لاقين تمره ياكلوها. فيعني يا ريت بننادي كل اخواننا في كل اقطار العالم، لاخواننا في فلسطين والعراق، في اي مسلك شرعي في الدوله معمول، اي مكان الحكومه هي اللي عاملاه بنفسها يا سيدي، عشان ما نقولش بيودي مش عارف ايه وبيعمل كذا، لا شوف ايه الجهه الشرعيه اللي مفتوحه في البلد بتاعتك بتوصل هذا الخير لاخواننا في فلسطين والعراق، وشوف احساس بقى اخوك في فلسطين او في العراق لما يبقى قاعد على الفطار مستني الفرج ويأتيه الفرج من عند المولى عز وجل. جاي لك وجبة، وجبة كاملة عشان تفطر عليها وانت صايم. منين الوجبة دي؟ جاي لك من أخوك في الجزائر، جاي لك من أخوك في العراق، جاي لك من أخوك في مصر، جاي لك من أخوك في ليبيا أو في الكويت، في البحرين، في الإمارات، في السعودية، جاي لك من أخوك اللي بيحبك. تخيل إحساس يكون إيه، حس فعلا إن المسلمين كلهم كالجسد الواحد. المهم الغلام رجع تاني للملك. طبعا الملك مستغرب، يعني هو مش مصدق نفسه. قال له يعني عايز أقول له إيه اللي رجعك؟ فسأله السؤال بقى بالعكس، قال ما فعل بأصحابك؟ فين الشرطة اللي كانت معاك والعالم اللي كانوا ماسكينك عشان يرموك من فوق جبل؟ قال كفنيهم الله. كان ممكن بقى واحد غير الغلام يقول له اصل انت مش واخد بالك، يعني حضرتك انت فاكر عشان انا يعني قصير وماليش منظر يعني ان انا يعني هسيبهم يعني يضربوني؟ لا طبعا، احنا اول ما طلعنا فوق الجبل فاول ما جم يمسكونا عشان يرموني فوق الجبل قلت له وسع يا ابني ايه في ايه؟ يلا خبطه كده وخبطه كده وحته تايكوندو وحته كونغ فو خلصت المساله وجيت لك، وانت فاكر يعني ان انا شويه في البلد؟ كان ممكن يعمل كده لكن ما عملش كده، اعترف بفضل الله سبحانه وتعالى. اول ما قال له ما فعل باصحابك؟ قال كفنيهم الله عز وجل بما شاء. فقال لا لازم اخلص منه، ده باسرع وقت، ده بقى خطير على البلد وبقى خطير على المملكه بتاعتي، ده ممكن يضيع ملكي. تعالوا، ام نادى على مجموعه تانية من الشرطه اكبر من الاولين، قال لهم اذهبوا به في قرقور. ايه القرقور؟ مركب صغير كده. وتوسطوا به في البحر، فاذا ما وصلتم الى وسط البحر فعرضوا عليه ان يرجع عن ديني، فان ابى ارموه في الميه وخلصوا بقى، انا احسن ايه يعني، خلاص انا وصلت اخر يعني، فاهم ازاي؟ المهم ذهبوا به ايه في قرقور المركب، واول ما غوطوا بقى جوه وصلوا لحد وسط البحر خلاص بقى ضمنوا ان احنا واقفين في مكان كله غريق، لا هينفعك لا تروح ليمين ولا شمال ولا تعرف تعوم حتى عشان توصل. قالوا له على قلب رجل واحد ارجع عن دينك، فابى. شوف الغلام وثباته، يا الله، تعرف تثبت زي الغلام ده؟ تعرفي اختنا الفاضله اللي لبست حجاب ولحد الان متذبذبه بقى اخلع ولا خليه والدنيا حر، وبعدين ده لسه ما اتجوزتش ولسه صغيره واخبي الجمال ده كله يعني، طب وليه يعني، طب لما اتجوز ما بلبسه؟ سبحان الله، تعرفي تثبتي زي ثبات الغلام، الغلام الصغير ده؟ تعرف تثبت على الصلاه يلي بدات تصلي في شهر رمضان وربنا فتح عليك وبدات تخش بيت ربنا، وبعد رمضان انت ناوي تسيب الصلاه برضه تاني زي ما كنت ما بتصليش قبل رمضان؟ تعرف تثبت زي الغلام ده؟ تعرف تعرض نفسك للي عرض ليه نفس الغلام؟ الغلام عرض نفسه للموت كم مره؟ شوف كم مره؟ كل ده عشان الامه تحيا على نعمه التوحيد. انا بقول لك انت بس، يا ريت انت بس حافظ على دينك، دينك دينك لحمك دمك. سبحان الله. فاول ما توسطوا بيه في البحر فقال له ارجع عن دينك، فابى. فاخذوا الغلام وارادوا ان يلقوه في اليم، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. خلاص بقى رجل يعني غلام قلبه ما شاء الله مليان يقين والثقة وتوكل على الله سبحانه وتعالى، قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فارتجف المركب فسقط الناس برضو يعني بالعقل كده، مين اللي يقع يا جماعة؟ يعني ده هم كبار وهو صغير، وبعدين هم لو كبار ووقعوا ما هيعوموا، بس هيعوم لحد فين؟ اصل هو غوط جوه خالص يعني، وهي جت على دماغهم يعني، لو كان على الشط كان ممكن يطلع، انما هو جوه. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فسقطوا جميعا في الماء، وعاد الغلام يقود المركب حتى وصل الى الملك. تاني رايح للملك تاني برجليه. ايوه الراجل صاحب قضيه يا جماعه، الراجل الغلام ده صاحب قضيه، اصل لازم كلمه التوحيد توصل للامه. فدخل على الملك بقى المره دي بقى بعزه بقى غير عاديه. الغلام الملك بيساله اين ما فعل اصحابه؟ قال كفنيهم الله عز وجل. فتحول الغلام مرة واحدة من مأمور إلى آمر. الغلام هيأمر، هيأمر مين؟ هيأمر الملك. الملك حتة واحدة؟ لا حتتين. معقول؟ هيأمره طبعا، هيقول له اللي هو عايزه كله. قال أيها الملك، خد بالك بقى غلام صغير بقى بيكلم الملك بالأسلوب ده، أيها الملك إنك لن تستطيع أن تقتلني إلا إذا فعلت ما أمرك به. خد بالك بقى، والملك كان ممكن ما يقبلش الكلام ده قبل كده، انت تأمرني حتة بتاع انت اللي ما طلعتش من الارض، فاهم ازاي؟ يعني غلام عنده 9 سنين. فالملك خلاص زهق، وتحس من لهجته انه زهق. قال ما هو؟ بلهفه كده، ما اعمل ايه؟ ها قول لي اقتلك ازاي؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد. وسبحان الله الملك كان يعني كان عقله ده كان سايبه في البيت، ما كانش ليه عقل خالص يوم ما عمل العمله اللي الغلام امره بيها. قال تجمع الناس في صعيد واحد، اجمع للشعب كله ماشي، وبعدين ثم تصلبني على الجزع. ليه؟ عشان الناس تشوف ان الغلام دوت اللي كان بيشفي الامراض والاسقام باذن الله ويبرئ الاكمه والابرص وما عملش اي حاجه وحشه في حياته، ورغم ذلك مصلوب دلوقتي على الجزع، عشان يستدن عطف الناس، فالناس تعرف ان هو مصدوم فيساله: طب يا ملك انت عملت فيه كده ليه؟ هو ايه ذنبه؟ مالوش ذنب غير ان هو بيقول ربي الله بس، هو ده ذنبه. فيعرفوا ان الغلام على حق. شفت الغلام ذاك ازاي ما شاء الله، تعرف تفكر لدينك بالمنظر ده، تعرف تفكر لهداية من حولك بالمنظر ده، وتعرف تخطط كده لأهل حتتك بأي حاجة كده أسلوب جديد عشان تكون سبب هدايتهم. فالمهم فالغلام قال له: ثم تصلبني على جزع من الخشب، ثم تأخذ سهما، مش من كنانتك أنت، لا، الكنانة اللي هي المكان اللي بتحط فيه السهم، لا، تأخذ سهما من كنانتي، عشان الناس تعرف ان السر في السهم ده لانه من كنانتي انا، لان انا موحد بالله سبحانه وتعالى، فبالتالي ربنا هو اللي هيعطيني القدره على ان انا اعمل كل هذا. خد بالك. فقال: ثم تاخذ سهما من كنانتي. ليظهر عجز الملك على ان هو حاول يقتل الغلام مره واثنين وثلاثه وما عرفش. فقال: ثم تاخذ سهما من كنانتي، ثم تضرب بالسهم، تضع سهم في كبد القوس وتضربه، فان فعلت فانك قاتل لا محاله. قال له الملك، كان طبعا ما عندوش ريحه الذكاء، راح جامع الشعب كله في صعيد واحد، وراح حاطط الغلام صلبه على جزع من خشب، وبعد ما صلب الغلام اخذ سهما من كنانه الغلام امام الناس، يعني هو السهام معاه لكن رغم ذلك اخذ سهما من كنانه هذا الغلام، ووضع السهم في كبد القوس وقال كما امره الغلام. قال: فاذا وضعت السهم في كبد القوس فقل باعلى صوتك بسم الله رب الغلام، فإن فعلت فإنك قاتلي لا محالة. أخذ السهم وقال أمام الناس جميعا بسم الله رب الغلام، فضرب الغلام فوقع السهم في صدغه فمات الغلام. فطبعا الناس كلهم قالوا: الله، ده الملك بتاعنا اللي احنا بنعبده ما قدرش يقتل غلام صغير عنده 9 سنين مرة واثنين وثلاثة ومش عارف يقتله، لكن لما قال بسم الله رب الغلام قتله، يبقى أكيد الرب الذي يستحق أن يعبد هو رب الغلام. فقام الشعب جميعا على قلب رجل واحد وقال بسم الله رب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. طبعا واحد ممكن يسأل سؤال يقول: طب الغلام لما عمل الحيلة ديت عشان الشعب يؤمن، هو ما كانش عارف أن الشعب ده لما يؤمن أن الملك مش هيسيبهم لحد ما يقتلهم؟ آه طبعا. طب ليه عمل كده لما الشعب هيتقتل؟ قال لك: ايوه، اصل وازن بين ان الناس دي تعيش على الكفر وبين انها تموت على الايمان، ففضل ان هم يموتوا مؤمنين وينعموا في جنه رب العالمين، فالانسان ينسى كل عذاب وكل شقاء مع اول غمسه في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان سبحان الله، يعني ان طبعا الغلام، واحد برضو ممكن يسال سؤال تاني يقول: وايه اللي خلى الغلام يغمس نفسه في القتل ويسبب في انه يتقتل؟ يعني طب ليه يعني؟ قال لك: عشان الناس دي تحيا. يعني معنى كده ان ده حلال؟ حلال، ما فيش مشكله. روى مسلم يعني سبحان الله، ولذلك جوز الائمه الاربعه ان ينغمس المسلم في صف الكفار وان غلب على ظنه انهم يقتلونه ان كان في ذلك مصلحه للمسلمين. انا بنهلك بالنص، جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه إن كان في ذلك مصلحة للمسلمين، زي اللي بيعملوا إخواننا في فلسطين اللي بعض الناس بيسموها عمليات انتحارية. لا طبعا، دي عمليات استشهادية. هو مش قادر يطول اليهود إلا بالمنظر ده، إنه يلغم نفسه ويخش في وسط اليهود ويخلص عليهم، واخد بالك؟ فدي الحالة الوحيدة اللي قادر يوصل لهم بيها. المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن الناس لما شافوا كده قالوا آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. يقدر ربنا سبحانه وتعالى الحشة بقى بتاعت الملك، بيقولوا قالوا له: إيه اللي حصل؟ إيه اللي أنت عملته ده؟ أنت كنت خايف إن الغلام ده يروح ويدعو الناس إلى نعمة إلى التوحيد يعني وكده؟ كان هيسلم معاه كم واحد؟ 3 4 5 يا سيدي 100 أسلموا، والباقي كله كان هيفضل عباد ليك، كان يفضلوا كفار. اما الان لما انت عملت كده فالشعب كله امن. قد وقع والله ما كنت تحذر. قال خلاص، ما فضلش غير حاجه واحده بس، ان هم يخدوا الاخاديد، يحفروا حفر على كل الطرق اللي بتطلع من المدينه دي على اساس ان هم ايه يقتلوهم. جمعوا اللي حفر الحفر واوقدوا فيها النار، وجمعوا الشعب كله على الحفر دي بقى. ها تكفر بالله ترجع عن دينك؟ لا، يرموه في الحفره، ينزل في النار النار طبعا الله عز وجل يجعل عليهم بردا وسلاما، ويكونون ان شاء الله يعني ان شاء الله يكونون من اهل الجنه، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله احدا. فضلوا واحد ورا الثاني لحد ما خلص على الشعب كله، وما بقيت الا امراه ومعها طفل صغير. يا الله، جابوا المراه ومعها طفلها الصغير وقالوا ارجعي عن دينك، فابت. فلما جم يرموها في النار فرجعت كانها تقاعست، خافت، طب انا هقتل نفسي او هموت، طب ذنبه ايه الطفل الصغير؟ فانطق الله طفلها، والحديث كما قلنا رواه مسلم، فانطق الله طفلها فقال اصبري يا امه فانك على الحق، فالقت بنفسها فكانوا شهداء باذن الله جل وعلا، وانتهت قصه اصحاب الاخدود، قصه الثبات والتضحيه والبذل والعطاء. قد ايه محتاجين ان الامه كلها تتحول الى مثال مثل هذا الغلام الذي ضحى بكل شيء من أجل أن تفوز الأمة بنعمة التوحيد. نلقاكم غدا إن شاء الله مع قصة جديدة من روائع القصص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.